الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن الامام عبد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيميه رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه غالب الحجاج في غالب الاوقات، فاني كنت قد كتبت منسكا في اوائل عمري فذكرت فيه ادعيه كثيره وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا من بيننا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي عندك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الكتاب ومنسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم ذكره الشيخ تقي الدين في منسكه أو مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية. افتتح كتابه قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. وتقدم أن هذه اللفظة، لفظة نستهديه، ليست موجودة في الحديث، والكلام في الخطبة لا حاجة إليه للإطالة. يقول: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج والعمرة ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات إلى آخره. هنا بيّن رحمه الله سبب تأليفه، وهو تكرر السؤال من كثير من الناس. واعلم أن المصنف أو المؤلف حينما يؤلف فقد يكون سبب تأليفه سؤالا بلسان الحال، وقد يكون سؤالا بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فبلسان المقال أن يسأل، يقال: اكتب لنا منسكا، اكتب لنا صفة الصلاة ونحو ذلك. وقد يكون بلسان الحال بأن يرى أن الحاجة داعية إلى أن يؤلف في هذا الباب. وهناك أسباب أخرى للتأليف، قد يكون سبب التأليف مثلا أن اختصار مطول أو شرح أو تلخيص لكلام أو ما أشبه ذلك. لكن الأصل في التأليف أن يكون له سببان: إما سؤال الحال، سؤال بلسان الحال، أو سؤال بلسان المقال. وللتأليف أغراض أخرى، كما لو ألف مثلا كتب كتابا يختصر فيه مطولا، أو يشرح فيه متنا، أو يجمع فيه مبعثرا ونحو ذلك. يقول: أن أكتب في بيان مناسك الحج والعمرة. مناسك جمع منسك، وهو مصدر ميمي، مصدر ميمي. منسك بمعنى المتعبد، فالناسك هو المتعبد، ويطلق على الزمان والمكان. والأصل في المنسك أنه متعبد كما تقدم، لكن غلب إطلاقه على مناسك الحج خاصة، وكذلك يغلب إطلاقه أيضا على الهدايا والضحايا. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويطلق أيضا على معنى التعبد أو على معنى العبادة بالمعنى العام، كقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. إذن كلمة نسك الأصل أنها العبادة، فالصلاة بهذا المعنى نسك، الوضوء نسك، الصيام نسك، لأنه عبادة. والدليل على إطلاق النسك بمعنى العبادة ما تقدم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويطلق بمعنى أخص، وهو الحج والذبائح الضحايا والهدايا. قال: ما يحتاج إليه الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء. نعم. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله له منسك كتبه في أوائل عمره، وأن هذا المنسك الذي كتبه الآن هو ما كتبه في أواخر عمره. ولهذا عندي في الحاشية يقول: نص ابن عبد الهادي في الصارم المنكي على أن الشيخ الإسلام كتب هذا المنسك في أواخر عمره. وأيضا كلام الشيخ رحمه الله هنا يشعر بأن هذا في أواخر عمره، ولهذا قال: كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، ولا يقال أوائل إلا إذا كان متقدما في السن. قال: وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فيكون المعتمد في أقوال الشيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالمناسك المعتمد ما في هذا المنسك، لأنه من أواخر ما كتب، أو أنه بصح كتبه في آخر عمره، إلا أن ينقل خلاف ذلك عن تلاميذه الثقات فهذا شيء آخر. نعم. فصل: أول ما يفعله قاصدا الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يقرن بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يقرن بها. وعليه إذا وصل. طيب، يقول رحمه الله: فصل عندي، يقول فيه هذه زيادة من المؤلف من المحقق، يقول: فصل: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك. نعم، إذا أراد الإنسان النسك من حج أو عمرة فإنه يحرم، والإحرام من التحريم، وهو جعل الشيء محرما، وهو عند الفقهاء الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، نية الدخول في النسك. ووجه كونه إحراما لأنه بسبب هذا الإحرام حرم عليه ما كان حلالا قبل ذلك. إذن سمي الإحرام إحراما لأنه يحرم بسببه ما كان مباحا له قبل الإحرام. فالإنسان قبل إحرامه يباح له، إذا لم يكن في حرم مكة، قتل الصيد، يباح له الطيب، يباح له النكاح، إذا أحرم حرمت عليه. ما سبب تحريم هذه الأشياء هو الإحرام. قال: وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. إذن قبل ذلك، يعني قبل أن يحرم، له أجر السعي. وهذا نستفيد من فائدة، وهو أن الإنسان إذا قصد الحج أو العمرة ينبغي له أن ينوي من حين خروجه أنه في عبادة، يستحضر هذا حتى يثاب على ذلك في ذهابه وفي رجوعه. فمن حين أن تخرج من بلدك إلى أن ترجع، إذا قصدت حجا أو عمرة فإنك في عبادة، أما في الذهاب فظاهر، وأما في الرجوع فلأنه من لوازم ذلك، لا يمكن أن ترجع إلا بالسير. قال: بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. إذن أهم ما يكون أن نعرف أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، وليس أيضا مجرد لبس ملابس الإحرام. بعض الناس إذا لبس ملابس الإحرام يقول خلاص أحرمت، يقول هذا خطأ. الإحرام نية الدخول في النسك، قد ينوي الدخول في النسك وهو لم يلبس ملابس الإحرام، كما لو تعذر عليه اللبس فينوي الدخول في النسك ومتى تيسر لبس. نعم. وقد لا، ما يمكن ينوي النسك ولبس الإحرام خلاص أحرم. لا، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، ولا مجرد لبس ملابس الإحرام. إذن إذا لبس ملابس الإحرام ونوى أي ما شيء، أي هذا هو قلنا لا نية أن يحج ويعتمر، ولا مجرد لبس ملابس الإحرام، فقد ينوي الحج ولا يحج، وقد يلبس ملابس الإحرام ولا يدخل في النسك. وعليه إذا وصل للميقات أن يحرم، والميقات خمسة والميقات ولا مواقيت خمسة. طيب، وعليه قال العلماء على ظاهرة في الوجوب عليه، يعني يجب عليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، ولكن متى يجب عليه؟ نقول يجب عليه في صورتين: الصورة الأولى إذا كان مريدا للنسك، والصورة الثانية إذا كان النسك فرضا. يجب كل من مر بالميقات، كل من مر بالميقات وجب عليه الإحرام ولا لا؟ لا، إذا مر الإنسان بالميقات نقول إذا مر بالميقات لا يجب عليه الإحرام إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا كان يريد النسك، والصورة الثانية إذا كان النسك فرضه. أما في الصورة الأولى فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما دليل الصورة الثانية وهي إذا كان النسك فرضة، فلأن الحج والعمرة واجبان على الفور، واجبان على الفور، فكونه يؤخرهما هذا حرام ولا يجوز، فعليه يجب عليه أن يحرم. والمواقيت الخمسة: ذو الفليكة والجحفة وطرم المنازل وهي لمدم وذات العرض. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهم وللمر عليهم من غير أهلهم لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من حيث فمهله من أهله حتى أهل مكة، فمهله يعني محل إهلاله، فمهله من أهله حتى أهله. لا ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، فمهله من أهله حتى أهل مكة فيهلون من مكة. طيب، هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف: ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت، وبعض هذه البلدان لم تفتح بعد، لم تفتح بعد، فيكون فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الآية؟ قال العلماء: إشارة، فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه البلدان سوف تفتح وسوف يحج أهلها، سوف تفتح وسوف يسلمون وسوف يحج أهلها. لأن شوف، هن لهن لما ذكر مواقيت ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، بعض هذه البلدان لم تفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه إشارة إلى أنها سوف تفتح وسوف يسلم أهلها وسوف يحجون. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وتعيينها، يعني المواقيت، من معجزات نبينا، لتعيينها من قبل فتح المحدد. نقول: هن لهن لأهلهن ولمن مر عليهن. هن لأهلهن يعني هذه المواقيت لأهلهن، فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فإذا مر أهل نجد بذو الحليفة أحرموا، وجب أن يحرموا، وإذا مر أهل الشام بذو الحليفة وجب أن يحرموا، وإذا مر أهل نجد بالجحفة وجب أن يحرموا. إذن الإنسان إذا إن كان الميقات الذي مر به، إذا كان الميقات ميقاتا أصليا وجب عليه أن يحرم، وإذا كان كذلك ميقاتا بدليا وجب عليه أن يحرم. فكل من مر بميقات وهو مريد للنسك وجب عليه الإحرام، ولا يقول هذا الميقات ليس لي. مثلا إنسان سافر من القصيم إلى مكة عن طريق المدينة فمر بذي الحليفة، قال لا، قال ميقاتي قرن المنازل، أذهب إلى الطائف وأحرم، فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولمن مر عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن. قال: لمن يريد الحج والعمرة. ونستفيد من قول لمن يريد الحج والعمرة أنه لا يجب الإحرام إلا لمن كان عازما مريدا، أما إذا كان مترددا فلا يجب. وعلى هذا فالمار بالمواقيت له ثلاث حالات: إما أن يكون عازما على النسك من حج أو عمرة فيجب عليه الإحرام، وإما أن لا يكون مريدا أصلا للنسك فلا يجب عليه الإحرام، وإما أن يكون مترددا بحيث يقول: إن تمكنت اعتمرت، وإن لم أتمكن لم أعتمر، أو إن بقي عندي وقت يذهب إلى شغل، يقول إن بقي عندي وقت اعتمرت وإلا فلا، فهذا لا يجب عليه. وحينئذ إذا تيسر له وقت يحرم من مكانه. نعم. قال: ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله. الذي دون المواقيت يحرم من مكانه. إذن من فوق المواقيت يحرم من المواقيت، من دون المواقيت يعني من بين مكة، الذي مكانه بين مكة والمواقيت يحرم من مكانه. فمكانه في الواقع كالميقات، لا يجوز له أن يتعداه، لا يجوز له أن يتعداه. وعليه فمثلا إنسان من أهل جدة أراد الإحرام بعمرة، لا يجوز أن يتجاوز جدة ويقول مثل أحرم من الشميسي مثلا أو من الحديبية، نقول لأن هذا المكان بالنسبة لك هو الميقات. طيب، قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الثالث. إذا من كان من مكة مهله من مكة. فالناس ثلاثة أقسام: من فوق المواقيت إحرامهم من الميقات، من بين مكة والمواقيت من مكانه، من كان في مكة فمن مكة. وهذا في الحج، وهذا في الحج. أما في العمرة فلا بد أن يحرم، أن يحرم بها من الحل، من الحل. وإن كان ظهر بعض العلماء أخذ بظهر الحديث وقال: حتى أهل مكة من مكة في الحج والعمرة، يعني قال لمن يريد الحج والعمرة إلى آخره. لكن يقال هذا الظاهر يعارض أو يدفعه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، أو بالأصح لعبد الرحمن بن أبي بكر، حينما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر أو أن يعمرها، فقال له: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. ولو كان الإحرام من داخل مكة جائزا لما كلف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، لما كلف عبد الرحمن وعائشة أن يذهب إلى التنعيم ويحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. ذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر. طيب، ذو الحليفة تصغير حلفة، وهي نبت يكثر في تلك المنطقة. نعم. أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة. والمرحلة، يقول المرحلة نحو 40 كيلو، وأنت اضرب 10 × 4 400. نعم. فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجد الله يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جفار العامة، بئر علم في ظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره، أن يرمي، لا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. وأما الجثة بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة محمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابطة، وهذا ميقات. الجحفة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها. يقول بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، والمرحلة قلنا نحو 40 كيلو، اضرب 120. نعم. ولهذا صار الناس يحرمون من قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية عندنا مكتوب وإذا اجتازوا، ما في لكن، يقول في المطبوعة لكن وفي باء إذا، طيب ماشي. لكن إذا اجتازوا المدينة بالمدينة النبوية كما يفعلون في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. فيه نزاع، الجمهور على أنه لا يجوز، وهذه مسألة صورها الشيخ رحمه الله في الإنسان إذا مر بميقات بدلي وله ميقات أصلي. إذا كان الإنسان ميقاتان أصلي وبدلي كأهل نجد إذا مروا بذو الحليفة، هل يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى قرن المنازل؟ لأنهم إذا تجاوزوا ذو الحليفة فقد أخروا الإحرام لميقات أصلي، هل هذا جائز أو لا؟ الجمهور أنه لا يجوز، وأنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله على الجواز، أنه يجوز، وأن الإنسان إذا مر إذا كان يمر بميقاتين أصلي وبدلي فله أن يؤخر الإحرام من الميقات البدلي إلى الميقات الأصلي، ولكن الصواب الأول وهو أنه لا يجوز، والحديث ظاهر في هذا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فقوله من غير أهلهن يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحرم من الميقات ولو كان ليس له في الأصل. نعم. وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإذن. طيب، وأما المواقيت الثلاثة وهي قرن المنازل ويلملم وذات عرق، قال فبين كل واحدة منها وبين مكة نحو مرحلتين، يعني نحو 8 كيلو. هذه المواقيت خمسة مواقيت جمعت في بيتين مع ذكر المسافة أيضا، من يستحضرها؟ ذكرناها عدة مرات. لا، في بطون الرؤوس إن شاء الله. وش؟ نعم. لا، قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. طيب، والثاني ايش بقي؟ قرن يلملم ذات عرق. قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. لا، أنا بغيت أجيب بيت آخر. عرق العراقي يلملم اليمني من ذو الحليفة يحلم المدني. من يكمل؟ إن مرات بها فاستبني فراغ، عب الفراغ إن شاء الله وجبه الدرس الجاي.